إليك وجهت يا مولاي آمالي، فاقبل دعائي وارحم ضعف أحوالي. أرجوك مولاي لا نفسي ولا ولدي ولا صديقي ولا أهلي ولا مالي، ولا صديقي ولا أهلي ولا مالي. ضعف أحوالي أرجوك مولاي لا نفسي ولا ولدي ولا صديقي ولا أهلي ولا مالي، ولا صديقي ولا أهلي ولا مالي. أنا الفقير إلى مولاي يرحمني، إذا تقضى بهول الموت إمهالي. أنا الفقير إلى مولاي يرحمني، في بطن لحد وحيش مظلم خالي. أنا الفقير إلى مولاي يرحمني، إذا تقضى بهول الموت إمهالي. أنا الفقير إلى مولاي يرحمني، في بطن لحد وحيش مظلم خالي. هناك لحمي لدود القبر فاكهة، والعظم مني رميم في الثرى غالي. هناك لحمي لدود القبر فاكهة، رميم في الثرى بالي. الفقير إلى مولاي يرحمني، يوم القيامة من خوف وأهوالي. أنا الفقير إلى مولاي يحشرني، في زمرة المصطفى المختار والآلي. صلى الإله على أرواحهم أبدا، ضعفا على قدر زخار وهطالي. قدر زخار وهطالي صلى الإله على أرواحهم أبدا، ضعفا على قدر زخار وهطالي. قدر زخار وهطالي.